كيف أن الله عز وجل يعامل المؤمن يوم القيامة؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انتوا بتشوفوا النهاردة على اليوتيوب والكلام ده الفيديوهات، الناس طبعا كان قبل كده كنا مستحيل يقول لك هيجيبني منين يعرف ان انا عملت كده، لا بقى صوت وصورة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره: يدني الله عز وجل المؤمن إلى كنفه يوم القيامة، يعني لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، لأن رؤوس الأشهاد دي فضيحة. واحد عمل نفسه ورع ويدخل، لما يدخل البيت يعمل اللي هو عايزه هيتفضح، مش حاجة تعدي. فرتب بالله عز وجل في كل ما تفعل وتذر. قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله عز وجل المؤمن إلى كنفيه يوم القيامة، لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، ثم يقول له: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. قال: سترتك وأغفرها لك اليوم. ستره في الدنيا فلم يضحه وأغفرها لك اليوم. ده الحديث ده اسمه حديث النجوى. نجوى يعني بيكلمه بينه وبينه بدون فضيحة، وجل يقرره بذنوبه: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. يقول: سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اسمه حديث النجوى. هذا المؤمن كيف يعامله الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ عشان تعرف الذين تركوا الإيمان خسروا خسارة جسيمة مش مقدرينها خالص ولا عارفينها. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. اللي مر اللي فمه مريض المية العذبة المية الفرات إليها مر رجل. عشان كده خسرنا كتير جدا بترك الإيمان. عشان كده أنا يعني أهيب بنفسي أولا وبإخواني ثانيا ومن يسمعني بعد ذلك ان هم يرجعوا الى حضيره الايمان. ارجع وانت حي، يعني لما تروح شيع جنازه انت افضل حالا من اللي انت شايله. اللي انت شايله ده قصته عشان ينفعه حاجه، ولا تدري بما ختم له. طب انت حي، طب انت لسه حي، طب ما تستدرك ما فاتك، لانك ستكون يوما مثل هذا. مش هنعمل بقى زي جوحه سؤال: أيهما أفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ لأن تعرف في حديث في المشي أمام خلفها. قال له: لا تكن في النعش وسير حيث شئت. ها قدام وراء أنت حر، بس ما تكونش إيه، ما تكونش. أقول قولي هذا وأستغفر الله.